بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب الأفاضل، إن الله تبارك وتعالى أثنى على أهل العلم في كتابه العظيم، وأشار إلى فضل العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الذين يبتغون وجهه ويتاجرون معه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال تعالى وادعوا إلى ربك، وقال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فدرجتك في الجنة على قدر علمك. قال بعض السلف وفضل العلم على المال بسبعة أمور. أولها أن العالم يحتاج الناس إليه، وصاحب المال ليس كذلك. كل الناس يحتاجون إلى أهل العلم والعلماء، يسألونهم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعملا بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قيل إن أولي الأمر في هذه الآية هم الحكام المسلمين الذين يعملون بشريعة الله، وقيل هم العلماء، بل إن العلماء فوق الحكام، فوق الخلفاء، فوق السلاطين، فوق الأمراء. لماذا؟ لأن الحاكم إن لم يكن من العلماء فإنه إن كان على الصراط المستقيم فسيرجع إلى من؟ إلى العلماء. الحاكم سيرجع إلى العلماء لسؤالهم وللأخذ بأقوالهم والرجوع إليهم. فالعالم يحتاج إليه الناس، وصاحب المال ليس كذلك. والعلم للمؤمن ولا يكون للكافر، فإن الكافر لا يحتاج إلى التفقه في دين الله، لا يحتاج إلى قراءة القرآن، ولو قرأ القرآن وقرأ السنة وانتفع وشرح الله صدره لدخل في دين الله. أما إذا كان باقيا على كفره فإنه لن يكون من أهل الفقه أو العلم يوما ما، حتى وإن كان حافظا للقرآن، فإن ذلك لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان من عبده المسلم بإخلاص النية وبموافقته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالكافر عمله مردود في وجهه. وأيضا العلم يحفظ الإنسان، والمال يحتاج إلى من يحفظه. أنت حارس لمالك، وعلمك بالكتاب والسنة يحرسك، والعلم يزيد بالإنفاق منه والمال ينقص. العلم يزيد بالإنفاق منه، كلما أنفقت من علمك وعلمت الناس وأفدت الناس بارك الله عز وجل لك في علمك، والمال ينقص بالإنفاق منه. فالعلم أفضل وخير من المال. والعلم ميراث الأنبياء في صحيح الإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. صححه الإمام الألباني. فالعلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الفراعنة. المال ميراث الفراعنة، والعلم يكون معك على الصراط. الصراط في الدار الآخرة، لن تدخل الجنة إلا إذا عبرت الصراط، وإن منكم إلا واردها، إلا وهو يمر على هذا الصراط قبل أن يدخل الجنة، وهو مضحضة مزلة، الأقدام تزل عند هذا الصراط، وهو أشد سوادا من الليل، وأحد من السيف، وأدق في العين من الشعرة، وأحر من الجم. فاللهم ثبت أقدامنا على الصراط يا رب العالمين. فالعلم يكون معك وأنت على الصراط، والمال ليس كذلك. أخيرا، العلم يدخل معك في القبر. تلاواتك لكتاب الله تبارك وتعالى، وقراءاتك، وحضورك لمجالس العلم، وسماعك للذكر، يدخل معك في قبرك وأنت تترك المال بمجرد موتك. فإنك لا تنتفع بمالك وأنت في قبرك إلا ما قدمته من صدقة جارية، أو ما قدمته من مال ابتغيت به وجه الله تبارك وتعالى. المال أيضا، حتى يعني لا يساء الفهم، سماه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم اسما جامعا، فقال: وإنه لحب الخير لشديد. والخير هاهنا هو المال، لأنك إذا استعملت المال في طاعة الله كان سببا في دخولك الجنة، وإذا استعملته في معصية الله كان سببا في دخولك النار. والحياة أيضا لا تصلح إلا بالمال. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أنت لا تستطيع العيش في هذه الحياة الدنيا إلا بالمال، ومن فقد المال ولم يتمكن من العثور على قوته، أو كان كسولا والعياذ بالله، أو بطالا أو عاطلا، فإنه يتعرض لسؤال الناس ويعرض نفسه للذل. فالمال يكون سببا في دخول الجنة إذا قمت باستغلاله في طاعة الله. أقول هذه المقدمة بمناسبة هذه الحرب التي تشن على أهل العلم عبر الفضائيات وفي الجرائد وفي الصحف والمجلات. قال أيوب رحمه الله: إن الذين يتمنون موت أهل السنة إنما يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. كل من عاد السنة، كل من عاد العلماء وعاد الإسلام، إنما يحارب من هو محارب لله تبارك وتعالى، والله عز وجل ناصر دينه لا محالة. فلا بد أن نكون ثابتين على صراط الله المستقيم، وألا نتزعزع، وألا نخاف من شريعة الله، وألا نخاف من دين الإسلام، فهذا دين الله عز وجل. ولن نعيش في سعادة إلا إذا كنا نتحاكم إلى الشريعة الإسلامية. فالخير والسعادة والأمان والنصر والتمكين في التحاكم إلى شرع الله، لا إلى القوانين الوضعية، لا إلى القوانين الإرهابية التي وضعت من قبل الغربيين الضالين المضلين. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون. اسمع: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فاللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض يا رب العالمين، وارزقنا علما وفهما. وأحذر إخواني من تلك الفضائيات المضلة التي تقوم بشن حملات على علماء السنة وعلى السلفيين وعلى المنهج السلفي وعلى المسلمين بصفة عامة وعلى السلفيين بصفة خاصة، وإن شئت فقل إن السلفيين هم المسلمين، كلنا مسلم، أنت أخي وأنا أخوك، لكنهم أرادوا أن يمزقوا الأمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أصلح لنا الأحوال، ووحد صفوفنا، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.